بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. في المجلس السابق لدينا سؤال: من أول صحابي لقب بالأمير؟ ويوجد من أجاب بالإجابة الصحيحة جزاهم الله خيرا، هو الصحابي عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش الأسدي، أمه أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة، هو وأخوه أبو محمد أبو أحمد. هذه التفاصيل مذكورة ذكرها ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في تراجم الصحابة. مجلس السابق والذي قبله يعني صارت لدينا معلومات عن المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي، وقرأنا سوية خمسة أحاديث. هذه الأحاديث في مجملها يعني باختصار فيها من القواعد المهمة التي نبه عليها العلماء على أهميتها ولها الأثر الكبير في حياة المسلم والمسلمة. الحديث الأول باختصار، الحديث الأول أهمية النية وأثرها ووقتها قبل العمل. الحديث الذي بعد الثاني كان عن الإسلام على ثلاثة أقسام، قسم الإسلام هذا الدين العظيم على ثلاثة أقسام: الإسلام والإيمان والإحسان، قسمان من الأركان والأصول يعني من أصول الدين وفروع الدين، وهذا فرض على الجميع يعني مثل الإسلام والإيمان، لأنه قسم يهتم بأركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى ورسله وكذا، وقسم آخر يهتم بذكر العبادات وهو فرض على كل مسلم ومسلمة. أما القسم الثالث وهو للصادقين والصادقات، وهو قسم الإحسان، يعني هو ليس بواجب لكن حث عليه الإسلام أن تتقرب إلى الله تعالى وتكون من الصادقين والصادقات، وهي مرتبة شريفة رفيعة لا يدركها المسلم إلا بالمجاهدات، أي أنه يقدم من الأعمال ومن تصحيح الأعمال الكثير. باختصار، الحديث الآخر الذي بعده كان تأكيدا على قسم الفروع العبادات، تأكيد وذكر قسم العبادات. الذي بعده في مسألة مسائل الإيمان وخلق الإنسان وهو جزء من الإيمان، وهو جزء من الإيمان. الحديث الذي بعده كان هو الأخير عن البدعة وتقسيم البدعة، كل هذا في المجلس السابق، البدعة وتقسيم البدعة، والبدعة منها حسنة والبدعة منها سيئة، كل ذكره العلماء. ذكرت باختصار في المجلس السابق باختصار شديد ما قال العلماء عن البدعة وتقسيم البدعة وكيف يحكم على البدعة إلا بطريق إيش؟ الاجتهاد المجتهد، وتكون يحكم عليها يعني أي فعل جديد يحكم عليه به بدعة على أنه لم ينطوي تحت أصل من أصول التشريع، وهذا يعرفه المجتهد. الحديث الأول في مجلس اليوم وهو الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وعندما يقول المحدث رضي الله عنهما فهو يترضى عنه عن والده، وهذا يعني أنه هو صحابي ووالده صحابي. رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصريح بالسماع، قال أهل الحديث هذا تصريح بالسماع يعني لم يأخذه بواسطة. ويوجد من الصحابة من أخذ الحديث عن صحابي آخر، لكن هو قد صرح بالسمع، أي أخذت الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى إلا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. حديث عظيم، حديث عظيم، ومن ذلك وفي هذا الحديث فوائد. طبعا الإمام مسلم روى هذا الحديث، والإمام النووي أخذ هذا الحديث عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم، لكن توجد زيادة في السند في صحيح مسلم لم يذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية، وهي زيادة في السند ليست زيادة في المتن، والزيادة في السند يعني ما قبل ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما هذه الزيادة وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه؟ هذا زيادة على التصريح أنه قال سمعت، زيادة على ذلك، وأشار بإصبعيه أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتصر على قول سمعت وإنما زاد التأكيد على ذلك. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء، لأنه يوجد من قال النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب، وقال الإمام النووي أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، التي عليها مدار الإسلام، قال جماعة وهو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات التي تم ذكر سابقا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال الإمام النووي أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعنى أن الأشياء ثلاثة أقسام، حلال بين واضح، بين يعني واضح ظاهر لا يحتاج إلى الإشكال ولا يحتاج إلى النظر والتأمل وإثبات الأدلة، لا واضح. قال حلال بين واضح لا يخفى حله، مثل إيش؟ ضرب الأمثل على الإمام النووي على تيسير ذلك، كالخبز والفواكه والزيت والعسل، كل هذه حلال بين واضح لا يحتاج إلى دليل ورد دليل على إثبات أنه الفاكهة حلال وكذا، فحلال بين ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك. وليس المقصد الحلال فقط في الطعام، وإنما يكون في الطعام وفي الأفعال، من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حلي، أما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميت والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك، هذا حرام بين. لا يأتي شخص الآن لو مهما تكلم صفحات وكتب كتابا أراد أن يبيح الغيبة أو أراد أن يبيح النظر إلى الأجنبية. طبعا استثنوا العلماء بالنظر إلى الأجنبية في مسألة الزواج، لكن بشكل عام النظر إلى الأجنبية، والأجنبية يقصد بها يعني يقصد العلماء بها هي من تحل له أن يتزوجها، يعني كل امرأة يستطيع رجل أن يتزوجها هذه تعتبر أجنبية ليست من المحارم، فالنظر إليها حرام بغير حاجة بغير ضرورة، مثل مسألة الخطبة. وحددوا العلماء النظر مثل للوجه بالنسبة التي يعني يريد أن يخطبها، أو مثل مسائل الطب، والطب كذلك وضعوا العلماء شروط على ذلك، منها أنه لا توجد طبيبة نسائية مختصة في هذا الشيء، وأنه ينظر إلى الجزء الضروري المطلوب فقط. فطبعا هو الأفضل والأولى أن تذهب إلى الطبيبة ولا تذهب إلى الطبيب، لكن وضع العلماء شروط على ذلك. المهم ليس مدار الحديث على هذه المسألة. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة. طيب والمشتبهات أنها ليست بواضحة، بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفه كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. المشتبه هذا ليس لعامة الناس، لماذا؟ لأن لا يعلمون. أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب، وهذه من مصطلحات علم أصول الفقه. ولهذا أحث المسلمين والمسلمات دوما، يعني هو ليس من طلاب الشريعة والعلم الشرعي، لكن يريد أن يحتاج إلى فهم الشريعة، فعليه أن يدرس مختصرا في أصول الفقه حتى يفهم كيف يتكلم المجتهد، كيف يجتهد، كيف يثبت الأحكام، فيأخذ نظرة سريعة بقراءة مختصر في أصول الفقه. فالمجتهد إما لديه نص، والنص هو يعني يقصد به قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قياس أنه لا يوجد نص يثبت هذا الحكم، وإنما أثبت هذا الحكم بقياس على مسألة ثبت بها الدليل، وهكذا، أو استصحاب وكذا. وهذه من مسائل في كتب أصول الفقه وذكرت هنا لاختصار. فإذا تردد الشيء، قال الإمام النووي، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، أنه فيه وجه حل وفيه وجه حرمة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، صار حلالا. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما لم يظهر للمشتبه فيه شيء وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ طيب اجتهد المجتهد، وهذا ممكن، وهذا من دأب العلماء وأهل الاجتهاد، أنه تعرض عليهم المسائل ممكن أنه لا يقول فيها شيء، يقول لا أعلم لا أدري، وهذا موجود. المهم توجد لدينا أقوال، توجد لدينا الأقوال وآراء في مسألة لا يوجد فيها نص، تتردد بين الحل والحرام، تعرض على المجتهدين، ممكن يتردد في ذلك. ماذا يقول؟ قال الإمام النووي: الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة، لأنه لم يصل إلى شيء، ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق. ويقصد الإمام النووي أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، تارة يذكرهم بوصف أهل الحق، وتارة يذكرهم بوصف أهل السنة، فأهل الحق هم نفسهم أهل السنة. قال: لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، يعني لا أستطيع أعطي حكما، يجب أن يكون بالشرع. والثاني أن حكمها التحريم. القول الثاني لبعض العلماء قالوا: لا نحرم، لأنه تردد من باب يعني يتجنب. الثالث الإباحة، وهذا أرجعها إلى ما قبل الحكم الشرعي. والرابع التوقف، وهو قال لا أعلم والله أعلم. هذه الأقوال التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولهذا هذا الحديث، فهم هذا الحديث يضاف إلى فهم البدعة، يضاف إلى فهم البدعة حتى نتصور المسألة. عندما تأتي مسألة جديدة وممكن يتردد فيها المجتهد، ممكن يتردد فيها المجتهد، فهنا يعني لابد أن يتبين بالدلائل والأدلة، لا أنه كلما تظهر مسألة جديدة أقول لم يفعلها السلف. هذه يعني هذا ليس باجتهاد، هذا شبه أنك تحرم على عدم وجود، أنك لم تتوصل إلى إثبات حكم بدليل وباجتهاد، فماذا تفعل؟ تريد أن تحرم هذا الشيء بغير دليل، وإنما استنادا على أنه لم يفعله السلف، وهذا ليس من فعل المجتهدين. فعل المجتهد عندما يقول هذا حرام فعليه أن يثبت هذا حرام بالأدلة، إيش؟ إما النقلية وإما العقلية، وأقصد أنه يعتمد على أصول الفقه. أما أنك تقول لم يفعله السلف وتحرمه، فالمسائل التي لم يفعلها السلف كثيرة هي، وهي موجودة في كتب الفقه، وسوف تستمر إلى يوم الدين، سوف تصدر وتحدث مسائل جديدة إلى يوم الدين، ويحتاجون إلى ذلك الناس إلى فتوى على ذلك. المهم، قول صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراء لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه من عن كلام الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمل، وإن حمل الله محارمه، معناه أن الملوك من العرب وغير العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمل يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، يعني لديه مثلا قصر أو ضياع أو أراضي غير مسموح لعامة الناس أن يدخلوها إلا بإذن. فقال ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه، ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه، أي المعاصي، المعاصي حمى الله تعالى لا تقترب منها. الله عز وجل قال لا تقترب، مثل ما نهى الله عز وجل سيدنا آدم عن الاقتراب من الشجرة في الجنة. ومعروف أنه عندما يعني العلماء بينوا، ومنهم صنف في ذلك في مسائل الكبائر وفي مسائل الحرام يعني من الأفعال، هذه واضحة ويعرفها أكثر يعني أهل الإسلام. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قال الحلال المطلق هو الذي خلع عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية. يعني كلام الإمام الغزالي يعني كلام رائع، ويستلذ به طلاب العلم، خصوصا يعني الذي درس وتعلم الأصول، أصول الدين وأصول أصول الفقه، فنجد أنه يفسر الحلال بعبارات دقيقة وجميلة. قال الحلال المطلق، المطلق أي لا تلحق به صفة، لا تلحق به أي صفة، لأنه حلال مطلق، هو الذي خلع عن ذاته، عن ذات الفعل، عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم، تجرد ما ممكن تلحق بأي شيء صفة من صفات التحريم في عينه في ذاته، وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه التحريم أو كراهية. أو هو في ذاته حلال، وكذلك لا توجد أسباب توقعه تحوله إلى الحرام. وقال الإمام الغزالي الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها، كالشدة المطربة في الخمر والنجاسة في البول. ويعني هذه العلة في الخمر أنه حرام بسبب مسألة السكر. طيب، مسألة الحلال والحرام مسألة أخرى نتوسع بها. بعض الأحيان الحلال يكون في ذاته، يعني الحلال في ذاته، لكن لسبب ينتقل هذا الحلال إلى حرام، ولسبب ينتقل الحرام إلى حلال. مثل إيش؟ مثل المسلم المباح له أن يصطاد يعني يصطاد ويأكل مما اصطاد، فهو حلال له، يعني يصطاد الطير صاد حلال له. لكن هذا الصيد الحلال للمسلم والمسلمة يصبح حراما، ينتقل من الحلال إلى الحرام. كيف؟ عندما يحرم بنية الحج أو العمرة، تغير الحكم، يتغير من الحل إلى الحرمة. كذلك الخمر، حكم الخمر الحرام، حكم الخمر حرام، واضح الحكم هذا. لكن قال العلماء إذا وصل المسلم أو وصلت المسلمة إلى الهلاك، يعني كان في مكان منقطع لا يوجد ماء، في الصحراء مثلا، المهم إلى الهلاك ولا يوجد ماء، لكن معه قليل من الخمر، إذا لم يشربه يموت، وصل إلى الهلاك. فقال العلماء بحله لينقذ إيش؟ لينقذ هذا الرجل أو تنقذ هذه المرأة من الموت، من الهلاك، على قدر الحاجة. فننظر أنه الحكم انتقل من الحرام إلى الحلال، ومن الحلال إلى الحرام. وهذا الحديث فيه حث على مسألة الورع، فيه حث على مسألة الورع، ومسألة الورع بينها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقال: والتحقيق فيه أن الورع له أول، وهو الامتناع عما حرمته الفتوى، وهو ورع العدول، وله غاية، له غاية الذي يدخل في الورع، وهو ورع الصديقين، ورع الصديقين، وذلك هو الامتناع من كل ما ليس له مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه مكروه، وبينهما درجات في الاحتياط. بين هذه بهذا الورع توجد مراتب ودرجات، ليس على مرتبة واحدة مسألة الورع. وهذا إذا ننتبه إلى كلام العلماء، وإذا ننتبه إلى كلام الناس، نجد أنه بعض الناس يقول على مسائل يعني نوعا ما كبيرة يقال عن هذا من الورع، وتوجد أقل لا يقال عن هذا من الورع، فيوجد فارق في مسائل الورع. قال الإمام الغزالي: في الاحتياط، فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة، وأسرع جوازا على الصراط، وأبعد أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته، وتتفاوت المنازل في الآخرة. عبارة جميلة ولطيفة: تتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات، بحسب تفاوت درجات الورع، لأنه يريد يبتعد عن الحرام. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع. لكن هذا الورع يستثنى منه ورع سيء. ما هو هذا الورع السيء؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ورع الموسوسين، حتى تلتحق به أمثاله، وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه. ورع الموسوسين، يوسوس. لماذا يوسوس؟ لأنه قليل العلم، ولأنه ينفرد، ولا ليس له من يسأله من أهل العلم، فيدخل في طور أنه هذا من باب التقوى والتقرب إلى الله تعالى، فيحرم الحلال، يحرم الحلال، يحرم على نية التحريم، على نية الورع، لا يحرم زهد. يوجد فرق بين الاثنين حتى ننتبه، لأن يوجد بعض من الوعاظ خلط الأمور، أنه هذا زاهد زهد عن بعض المسائل في الحلال. مثل من؟ مثل العلماء زهد إيش؟ بمسألة الزواج، لم يتزوج، مات وهو فنى حياته في مسائل إيش؟ طلب العلم ونشر العلم، هذا من الزهد. فبعض الوعاظ مع الأسف خلط الزهد ومع إيش؟ مع ورع الموسوسين الذي ليس له علم وحرم الحلال. يوجد فرق، أنه أزهد بهذه المسألة ولكن أعرفها حلال، لا أحرمها لكن أزهد بها. فرق عن أنه لا، أنا لم أعرف أن هذه المسألة حلال لقلة علمي وحكمت عليها أنها شبهة كبيرة أو وصلت إلى الحرام فامتنع عنها، فرق كبير. فهذا الورع للموسوسين عليه بطلب العلم حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع فيه. من تلك قصص الورع التي ضربت حتى نفهم، لأنه هذا مجال كبير وذكرت من القرون الأولى من السلف الأول ومن الصالحين. قال شيخ الإسلام عبد الكريم بن هوازن الشهير بالقشيري المتوفى 465 من الهجرة، قال: جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل معروف هو الإمام، إمام أهل السنة، صاحب المذهب الرابع في الفقه يعني، وإمام في الحديث. المهم أخت بشر الحافي، هؤلاء عائلة شهيرة بالزهد والصلاح والورع والتصوف الذي بني على إيش؟ على القرآن والسنة. قالت، جاءته سائلة للإمام أحمد بن حنبل، قالت: إن نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الظاهرية ويقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ يعني كانت تحاول أن تغزل في الليل حتى تبيع وتعيش زاهدة، ولقلة يعني لصعوبة الحياة لديهم يعني لا يملكون أن يوقدوا إيش مشاعل في الليل حتى يكملوا العمل. طيب كيف تكمل العمل؟ فمرات تأتي إيش الشرطة مثلا والحرس في الليل، فهذول يحملون النار حتى يعرفون من في الطريق. فعلى ضوء هؤلاء الذين وظفوا لحماية الحي السكني، على ضوء هؤلاء تستغل الفرصة فتكمل عملها. انظروا يعني، فجاءت للإمام أحمد بن حنبل متحيرة، هل هذا الفعل حلال؟ لأن هذا الضوء ليس ملك لها. ويقع الشعاع علينا، فيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ فقال أحمد، أي أحمد بن حنبل: من أنت عافاك الله تعالى؟ يعني استغرب من السؤال فأراد أن يعرف من هي. فقالت: أخت بشر الحافي. فبكى أحمد، من عرف من هي فبكى أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها. قال لها: لا تغزلي في شعاعها. أفتى لها على حق مقدارها، لأن عرفها أنها هي لها مرتبة عالية في الورع وفي الصدق، فأفتى لها على حالها. قال شيخ الإسلام الحافظ واعظ العراق ابن الجوزي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الإمام أحمد وهو عبد الله، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت مع أبي يوما من الأيام في المنزل، فدق داق الباب فقال لي: أخرج فانظر من بالباب. فخرجت فإذا امرأة فقالت لي: استأذن لي على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل. قال: فاستأذنته. قال: اخلها، يعني تدخل. قال: فدخلت فسلمت عليه وقالت: يا أبا عبد الله، أنا امرأة أغزل بالليل في السراج، فربما طفئ السراج فأغزل في القصر، فعلي أن أبين غزل القمر، غزل القمر من غزل السراج، هذه في رواية ثانية، فأغزل في القمر، فأغزل في القمر، فعلي، يوجد يعني خطأ تصحيف بالرواية، فأغزل في القمر فعلي أن أبين غزل القمر من غزل السراج. قال: فقال لها: إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبين ذلك. قال: قالت: يا أبا عبد الله، أنين المريض شكوى. قال: أرجو أن لا يكون، ولكنه اشتكى إلى الله عز وجل. يعني سألت عن الأنين، هل أنين عندما يكون إنسان مريض ويئن، هل هذا شكوى مما ابتلي به؟ قال الإمام أحمد: أرجو أن لا يكون، ليس بشكوى ولكنه اشتكاء إلى الله تعالى، إلى الله عز وجل. قال: فودعته وخرجت، فقال: يا بني، ما سمعت، لما أحمد يعني يتكلم مع ابنه، ما سمعت قط إنسانا يسأل عن مثل هذا، اتبع هذه المرأة فانظر أين تدخل. قال: فاتبعتها، فإذا قد دخلت إلى بيت بشر بن الحارث، أي بشر الحافي، بشر بن الحارث، وهذا هي أخته. قال: فرجعت فقلت له، فقال: محال لإمام أحمد، محال أن تكون مثل هذه إلا أخت بشر، لأنه بشر كان شهيرا بالصلاح والورع والزهد رحمه الله تعالى. طيب السؤال: ما اسم المرأة هذه الصالحة أخت بشر الحافي؟ ما اسمها؟ هل يستطيع من يتأمل ويتدبر، أو مر عليه، أو يعني مرت عليه هذه الرواية؟ ننتظر منكم الإجابة، أنتظر والإدارة تنتظر منكم الإجابة. طيب، من أقوال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى، قال: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق وعند من يخاف منه ويرجى. هذه من المواقف الصعبة، من المواقف الصعبة. تكمل لشرح الحديث، نعود إلى الحديث، يكمل لنا شرح الحديث الإمام مسلم، الإمام النووي على حديث صحيح مسلم: المضغة، القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، أنها وصف القلب المضغة لأنها إيش؟ كأنما هذا القلب صغير الحجم نسبة إلى حجم الإنسان، فهو تصغير له، لكن مع هذا صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب، صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وهذا الحديث، قال الإمام النووي، هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. وأرجو من كل مسلم ومسلمة أنه لا يغادر رمضان إلا وقد أصلح ما في قلبه، أن يصلح قلبه من الكراهية، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، أن يصلح قلبه من هذه الأمور، عن كل كراهية. أنت تحتاج إلى صفاء القلب مع الله تعالى، ليس رمضان ليس لصفاء الأعمال فقط، ليس لكثرة الأعمال، وإنما ليصفو الباطن والظاهر. فالباطن علينا أن نصفي القلب. نصفي من ماذا؟ نصفيه من الأمراض والعلل. ما هذه الأمراض والعلل؟ الغيبة، الحسد، الرياء، الحقد، وهكذا. الحديث الآخر، الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من علماء أن أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده، وهذا الحديث من أفراد مسلم، من أفراد مسلم يعني تفرد به، فهو حديث عظيم الشأن. تفسيره الإخلاص، النصيحة. ما هي النصيحة؟ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: النصيحة شرعا إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته. ومن ثم كانت هنا كانت هذه الكلمة مع وجازة لفظها كلمة جامعة. ما معنى كلمة جامعة؟ معناها حيازة الخير المنصوح له، بل ليس في كلام العرب أجمع منها، ومن كلمة الفلاح لخيري الدنيا والآخرة. فهنا مسألة النصيحة أنه ينقي الكلام، عندما يقدم النصيحة ينقي الكلام من كل شيء سيء، وأنه يآثر المصلحة للمنصوح بشكل كامل، بشكل كامل. طيب، قال الإمام النووي: قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناه منصرف إلى الإيمان به. النصيحة لله، ما معنى النصيحة لله؟ أي منصرف إلى الإيمان به ونفي الشرك، يعني عندما أؤمن وبلغ ذلك وأعلم ذلك للآخرين هو الإيمان بالله تعالى ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيه سبحانه وتعالى من جميع النقائص. إنه هذه النصيحة الأولى، النصيحة لله تكون إيش؟ إنه ترك الشرك، الكفر، الإلحاد. والإلحاد معناته إيش؟ هو الشرك والكفر. والقيام بطاعته، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعادة من عصاه، وجهاد من كفر به. هذا كذلك، كذلك من النصح لله. والنصح لله كذلك الدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. إذن النصح لله تعالى هو الإيمان بالله تعالى، دفع الشرك، دفع الكفر، إثبات هذه الإيمان بالله تعالى بذاته بصفاته وصفات صفات الكمال والتنزيه والجلال. هذا ملخص كلام الإمام النووي، ملخص كلامه. و يعني أنبه على مسألة من المؤسف، يعني يوجد من اتهم علماء أهل السنة والجماعة من أنه الذين ينزهون الله ورسوله اتهموهم بالإلحاد، وهذا مؤسف، يعني شنيع، كلام شنيع، حقيقة شنيع. المهم حبيت أنبه على هذا من غير ذكر التفصيل. يوجد من أجاب على السؤال، تقول أخت بشر الحافي مضغة. طيب، هل يوجد قول آخر؟ طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وينقل عن العلماء، قال الخطابي رحمه الله تعالى: وحقيقة هذه الإضافة راجع إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصائح الناصح. المهم، طيب ننتقل إلى النصيحة لكتابه، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب النصيحة. النصيحة لكتابه، قال الإمام النووي: النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته. ماذا يقصد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي جاء به، لأنه من القواعد الكبرى وشرحه؟ قال: تنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد. لا يشبه شيء من كلام الخلق، يعني كلامه ليس بمخلوق. كلام الله تعالى القرآن الكريم ليس بمخلوق، وهذا ما وقع به إيش؟ المعتزلة. وليس كلامه صوت ولا حرف، وهذا ما وقع به المجسمة. فقال الإمام النووي وهو يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء من كلام الخلق. لا نشبه كلام الله تعالى بكلام الخلق، لا نقول إنه كلامه مخلوق وقع به المعتزلة، ولا نقول كلامه صوت وحرف مثل ما وقعت به المجسمة. نخب ثم تعظيمه وتلاوته حق، تلاوته تحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، كل هذا كلام الإمام النووي في شرحه، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، يعني أتدبر كلام الإمام، كلام الله تعالى، أتدبر كلام الله تعالى في من حيث الأمثال، من حيث الأحكام، من حيث الوصف والتدبر والخشوع، كل هذا. قال وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه، لأن في القرآن مواعظ، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه. القرآن فيها آيات محكمة وفيها إيش؟ متشابهة. والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. ما التسليم للمتشابه؟ التسليم المتشابه توجد آيات قالوا علماء عنها هذا من المتشابه، والله عز وجل في القرآن الكريم أنه قسم كلام الله تعالى أنه هذه آيات من المحكم وهذه الآيات من المتشابه. العلماء يتبعون المحكم ويبينون المتشابه، المتشابه يتوقفون ويفوضون أمره إلى الله تعالى، ولهذا قالوا هم المفوضة، أهل التفويض، وهذا ما عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا، يسمون بأهل التفويض، أهل السنة والجماعة. ماذا يعني؟ هذه آيات لا يبنى عليها أحكام شرعية، نفهم ما المقصود بها. طبعا لو تكتبون السؤال حتى يبقى ثابت، يعني السؤال هو من هي التي سألت الإمام أحمد بن حنبل أخت بشر الحافي، ما اسمها؟ طيب، فإذا المتشابه، ما هو المتشابه عند العلماء؟ المتشابه عند العلماء أنه هذا النص، هذه آية مذكورة في القرآن، ولا يوجد لدينا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هي غير مفسرة في القرآن، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد لدينا تفسير مجمع عليه من الصحابة. طيب مثل ماذا؟ مثل ألف لام ميم مثلا، الآية يعني في قوله تعالى، ما تفسيرها؟ قال العلماء عنها هذا متشابه. بعض العلماء نعم وضع تفسيرا وكذا، لكن من العلماء قال هذا متشابه، لا نعلم تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. ومن ذلك، من ذلك الآيات التي إيش فيها ذكر لله تعالى وأحاديث، ذكر لله تعالى وأحاديث، مثل إيش؟ الاستواء على العرش، مثل إيش؟ مسألة مسألة النزول إلى سماء الدنيا في الحديث، مثل يعني كلام الله تعالى، كيف يكون كلام الله تعالى، مثل ائتسال يقول أنا أريد أن أقول لله تعالى عين، لكن حتى ينجو من التشبيه ولا يقع في مصيبة كبيرة يقول لكن لا أعلم كيف. علماء أهل السنة والجماعة، الصحابة سكتوا عن هذه الآيات، سكتوا عن هذه الأحاديث، ولا صحابي لم يذهب إلى إلى التابعين بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى التابعين ويقول لهم عليك أن تؤمن أن لله يد، وعليك أن تؤمن لله عين، وعليك أن تؤمن، ويجمع لها في إيش؟ في عدة في نص واحد. هذا غير موجود إطلاقا عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا غير موجود في السنة، ولا موجود في القرآن. والله عز وجل نهى أن نشبه الله، نشبه الخالق بالمخلوق. ولهذا عندما وجد العلماء السلف الصالح ابتداء من الصحابة أنهم توقفوا بالنصوص هذه وسكتوا، ومنهم من السلف الصالح من نهى وعنف وزجر من يسأل عن ذلك، مثل إيش؟ الإمام مالك عندما جاء يسأله سائد فنهره وقال السؤال عن ذلك بدعة، في قصة معروفة مسألة العرش. وكذلك الحسن البصري، نهر المعتزلة ونهر الحشوية. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة مثل هذه المسائل، عندما نتفكر النصيحة لكتاب الله تعالى أنه أميز، توجد آيات محكمة وتوجد آيات متشابهة، فالآيات المتشابهة التي لا يبنى عليها حكم في العبادات تكليفية خاصة بالعباد أتوقف فيها، وتوقف فيها العلماء، لأن لا يرتبط فيها حكم شرعي، يعني ليس مثل الصلاة والطهور والزكاة والحج والحلال والحرام، كل هذه المسائل لا يبنى عليها حكم، وإنما هو كلام يعود في وصف لله عز وجل. هل هذا وصف أم غير وصف؟ الصحابة السلف الصالح العلماء توقفوا، قالوا علمها إلى الله تعالى، نفوض ذلك، فهو من المتشابه. طيب، أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا، ومعاداة عن عاداه، يعني كل من يعادي رسول صلى الله عليه وسلم نعاديه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها. يعني كل هذا وصف للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا. واستمر أكثر ونبه أنه يجانب من ينشر بدعة وينسبها إلى إيش؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لأئمة المسلمين، ما هو يا تفسيرها؟ قال فمعاونتهم على الحق، أئمة المسلمين، كل إمام يعني حاكم، قال معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله تعالى ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وداء الصدقات. من هو الإمام الخطابي؟ الإمام الخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، الشهير بالخطابي، المتوفى 388 من الهجرة. شرح صحيح البخاري وشرح سنن أبي داود رحمه الله تعالى، يعني هو من أوائل الذين شرحوا السنة، والعلماء يعني ينقلون عنه ويضيفون ويحققون. إذن النصيحة لأئمة المسلمين أنه العلماء أهل النصح أهل الحكمة يقدمون النصائح لأئمة المسلمين خدمة للإسلام، خدمة للمسلمين، وهذا ما فعله الإمام النووي، أرسل برسالة للحاكم في زمانه، فجاء الحاكم برد فيه نزر يعني زجر، ورد فيه قسوة، ماذا فعل الإمام النووي وكان معه يعني من شاركه في ذلك؟ هل سكت؟ يعني بعضهم خاف من لهجة الحاكم. ماذا فعل الإمام النووي؟ كتب على رسالته رسالة وأعادها إلى الحاكم. لكن يعني أنصح المسلمين أن يقرأوا نص الرسالة حتى نعرف كيف العلماء تعاملوا مع الحاكم. يعني هو نصحه بالحق وحثه على الحق وحثه على خدمة المسلمين، لأن كانوا يمرون في أزمة اقتصادية في ذلك الوقت، فحثه على أنه يعيد موازنة صرف الأموال، فحثه على ذلك وحثه أنه المراد من ذلك هو خدمة الإسلام وخدمة يعني يشجع الحاكم وبين للحاكم حتى يستطيع الحاكم أن يقدم الأفضل، وليس قصد أنه يعني يترأس على الحاكم وذاك. يعني كان خطاب الإمام النووي خطاب لطيف بأسلوب لطيف وبين الحق والباطل، وهذا ما نريده، هذا هو المراد، وليست المراد أنه يعني أظهر بشكل بطولي لكن لا ينتفع الناس. إحنا نريد ما ينفع الناس، لا نريد أنه كلمات تدفع مثلا المسؤول الفلاني على إيش يكون له ردة فعل سيئة فيكون يدفع إلى هو الأسوأ. طيب وصلت بعض الإجابة. طيب نعم الجواب صحيح، بارك الله فيكم، الجواب صحيح، هي مخة وهي أخت بشر الحافي. نعم هو هذا الصحيح. فهذا طبعا من ذكر هذا الاسم هو الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة، قال مصنف: قلت هذه المرأة التي سألت أحمد هي مخة، وقد نقلت عنها حكاية سميت فيها تشبه هذه الحكاية. المهم قال الحافظ ابن الجوزي: قرأت بخط أبي علي الراذاني، قالت كانت مخة، كانت مخة من بين أخوات بشر تقصد أحمد بن حنبل وتسأله عن الورع والتقشف، وكان أحمد يعجب بمسائلها. انظروا التصوف، عندما يكون التصوف بالعلم وبالسنة، كيف يكون التصوف بالعلم بالسنة، انها شديدة التقشف شديدة الورع، لكن لا تأخذ هذا التقشف والورع عن جهل، انما تذهب الى الامام احمد بن حنبل تتأكد هل هذا من التقشف، هل هذا من الزهد، هل هذا مطابق للشريعة. يقول الحافظ ابن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال كانت مخة من بين أخوات بشر تقصد أحمد بن حنبل وتسأله عن الورع والتقشف، وكان أحمد يعجب بمسائدها. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، هي أفضل من كثير من الرجال رحمه الله تعالى. المهم وصلنا مسألة النصيحة وكيف أنه كان الإمام النووي ينصح رحمه الله تعالى المسلمين. ومن ذلك نعم قال ابن بطال وهو واحد من العلماء كذلك الذين شرحوا الحديث رحمه الله في هذا الحديث، أن النصيحة تسمى دينا، سميت النصيحة دينا، نصيحة سميت دين، لماذا سميت دين النصيحة وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، الدين يقع على العمل ويقع على القول. قال والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به، يعني النصيحة لها أهلها، لكن المؤسف الكل يتكلم بالنصيحة، الكل ينصح. قال النصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يقصد به فرض كفاية، ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية أنه هذا الجزء، هذا الحكم يقع على بعض الناس، فإذا قام به بعض الناس سقط عن الحكم عن الجميع ولم يأثم. مثل ماذا بشكل أيسر؟ شخص مر قال السلام عليكم على مجموعة شباب، مجموعة 4-5، قال السلام عليكم، مر وهو يمشي. هؤلاء 4-5 إذا لم يجب ولا واحد عليه، يعني لم يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، الكل آثم. وإذا أجاب واحد أسقط الإثم عن البقية، يعني لا يحتاج أنه الكل يجيب عليه، واحد فقط قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاب واحد فقط فيسقط الإثم عن البقية، فهذا يسمى إيش؟ فرض كفاية، يقوم به واحد يسقط عن البقية الحكم. طبعا في زماننا مفهوم خطأ، إذا لم يجيب الجميع معناته هؤلاء يكرهونني، إذا جاب واحد فقط يعتبر أنه البقية يعني فيهم حقد أو كذا. المهم، فابن بطال قال بمعنى هذا فرض كفاية مسألة النصيحة، يعني ليس كل واحد ينصح لله وينصح، يعني يدعو ويعلم وينشر العلم وينشر التوحيد وينشر كذا، أو ينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم بنشر حديثه بنشر سنته، أو النصيحة لولاة الأمور وهكذا، إنما هو لأهلها، النصيحة لأهلها. قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، على قدر الطاقة، على قدر طاقة الشخص. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة والله أعلم. مع هذا النصيحة واجبة، يعني شخص يقول حتى نفهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يأتي شخص فيقول لماذا هذا الشيخ لا ينصح الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني ولا يأمره بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ لا يفهم الحديث. اقرأ كلام ابن بطال كيف شرح الحديث، قال يقبل نصحه، وضع شروط، قال والنصيحة لازم على قدر الطاقة. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، أولا قبل ما ينصح هل المقابل سوف يسمع؟ طيب، ويطاع أمره وأمن على نفسه، لن يأتي يقتله، على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة والله أعلم، في سعة والله أعلم. مع الأسف يعني حتى نعالج يعني ما في مجتمعاتنا ونصلح فيها مسألة النصيحة، الكل ينصح، هذا شيء مؤسف، سواء كانت في الشريعة سواء كانت في غير الشريعة. مثلا في الشريعة أحكام فقهية، يأتي شخص ليس متخصص في الشريعة فينصح افعل كذا ولا تفعل كذا وكذا، ممكن حتى تكون في مسائل الطلاق التي يتورع عنها الشيوخ، يستسهل العامة. ذكرت الجواب، يفضل أن الجواب على السؤال السابق يكتب عبيد الله بن جحش حتى يثبت، يعني يقرأه الجميع. طيب، فهذا شيء مؤسف في مجتمعاتنا، أنه تأتي وتنصح الجميع وليس. مسألة أخرى في النصيحة نبه عليها، شخص يأتي ينصح مر بتجربة فينصح المقابل، يقول لا افعل كذا لا تفعل، مثلا في أمور الدنيا أو في مسألة العلاج والطب وكذا، أنا تمرضت كذا فافعل كذا وكذا، خصوصا أن نمر في أزمة الوباء. الذي أرجوه من المسلمين والمسلمات، طيب أنت أصبحت لديك تجربة وهذه التجربة وجدت أنها الأشياء الناجحة فيها أنها شيء فلان فلان شيء جميل، اذكرها لا يوجد إشكال، لكن شيء واحد فقط يعني نبه عليه، بعد أن تذكر أنه أنصح بكذا وكذا قل بعد ذلك هذه تجربتي الخاصة والله أعلم. يعني لا تلزم المقابل على الفعل بنفس الشيء. يعني اذكر تجربتك، اذكر ما حدث معك وأنك نجحت في ذلك، لكن لا تدفعه دفعا لفعل ذلك، لا تدفعه دفعا. وهذا ما يحدث في مجتمعاتنا، عندما ينصح شخص لا للنصيحة وإنما يريد أن ينقله بالقوة، عليك أن تفعل هذا بالضبط، وهذا شيء يعني غير صحيح وغير صحي في المجتمعات. يعني الأطباء في مثلا دخلنا في مسألة طبية، الأطباء لديهم خبرة يعني تختلف من شخص إلى شخص آخر، من طبيب إلى طبيب، وهذا يعني لا ينكر. فالطبيب هنا يعني حتى في هذه المسألة يقول حسب علمي أنه كذا كذا، ومرات يذهب إلى الطبيب الأعلى منه فيستشيره في ذلك. فالذي أنصح به من باب النصيحة أنه لا تقدم النصيحة على شكل الإلزام، وإنما قدم النصيحة على شكل أنه تجربتك الخاصة وتجربتي الخاصة، إن أردت أخذت بها أخذت بها، وإن لم تريد تأخذ بها، وهذا شيء جيد، شيء جيد، لأن ربما هذا توافق معك لم يتوافق مع الآخرين، لم يتوافق مع الآخرين، نسأل الله السلام. طيب الحديث الثامن، يعني عذرا ممكن أطلت قليلا، لكن أحاديث قواعد مهمة يعني تغير في الحياة، أحاديث لها أهمية بالإيمان، وهذا ركن مهم، أحاديث لها أهمية بالأركان الإسلام العبادات، أحاديث لها أهمية في المعاملة مع الناس. يعني ما نستطيع يعني حتى ننتفع بهذه الأحاديث القواعد العامة لابد أن نفهم، لا مجرد أنه نقرأ وخلاص وخلاص مهم قراءته وخلت إجازة ولم أفهم شيء من الأحاديث، أو فهمي قاصر جدا سطحي. فعذرا مع يعني بخصوص الإطالة، لكن نريد نطلع بنتيجة عالية، لأن هذه الأحاديث من أهم الأحاديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم الأحاديث. الحديث الثامن في مسألة تحريم دم المسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن حجر الهيتمي، قال: أمرت، كلمة أمرت يعني عندما قال أمرت أن أقاتل الناس، وهذا فعل مبني للمجهول، فقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: أي أمرني الله، أي أمرني الله تعالى، إذ ليس فوق رتبتي صلى الله عليه وسلم من يأمره إلا الله. لأنه هذا طبعا من باب فهم عظم مسألة النبي، يعني لا تتوقع أنه ممكن جبريل جاء أمرة، لا، لا يذهب ذهنك، ولا أنه عبد من العباد، لا، لأنه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى المنازل، فعندما يقول أمرت فيقصد بها الله جل جلاله. ومن ثم لم يأتي في احتمال، لأن هذه مسألة أمرت وأمرنا وردت في الحديث، فمعناه إذا رسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت معناه الله جل جلاله، طيب إذا الصحابي قال أمرنا معناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى من باب المرفوع الصحابي، وخذناه في تدارسنا سوية علم مصطلح الحديث سابقا، وإنه كيف الحديث هو قول الصحابي لكن نحكم عليه أن هذا قول النبي وليس قول الصحابي، فنقول ماذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف منها ما مر علينا يقول الصحابي أمرنا، فما يقصد، ما هو المقصود عندما يقول الصحابي أمرنا؟ معناه أن هذا الكلام الذي سوف أقوله لكم هو من كلام النبي وليس من كلامي صلى الله عليه وسلم. المهم من المسألة الأخرى أمرت وهو مبني مجهول، ونجد هنا فائدة عندما ندرس النحو واللغة العربية، وشيء مؤسف كثير من المسلمين لم يدرس مختصرا مثل كمختصر الآج الرومي، وهذا شيء مؤسف. طيب أمرت مبني مجهول يعني إيش؟ يعني الفاعل غير معروف. طيب ما الداعي في ذلك؟ العرب تستخدم المبني المجهول لأسباب كثيرة، منها للتحقير يعني لاستحقره فما يذكر اسمه، منها للتعظيم عكس مثل ما في هذا الحديث أمرت فيه إيش؟ للتعظيم. منها للإخفاء والإبهام، يعني أريد يعني ما أريد يعني أذكر لك الحقيقة. ومنها لا هو أصلا ما يعرف، يعني ما يعرف من الفاعل أصلا. فهذه بعض الفوائد من يعني بعض الفوائد التي ننتفع بها عندما ندرس اللغة العربية، حتى عندما أقرأ كلام الله تعالى، أقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتلذذ بكل كلمة. لماذا؟ لأن أدي أساسيات في اللغة، لا أكون أنا في وادي ورسول صلى الله عليه وسلم في وادي وكأنما أنا أسمع عن طريق مترجم يعني ترجم لي. نحن عرب يا أخوة، نحن عرب، لكن أبعدنا أنفسنا. شبابنا اليوم يهتمون باللغة الإنجليزية وافتخرون بها، وصح الواحد منهم على البرامج، طبعا أنا غير متابع برامج التواصل لكن يصلني من هنا وهناك، يكتبون باللغة الإنجليزية وتفاخر أنه أنا قوي باللغة الإنجليزية أفضل من العربية. طامة والله. التقيت بناس مسلمين من أهل الإسلام ليسوا عرب، ليسوا عربا، ليس يعني من العرب، يعني من الدول الأخرى، والله يعني تجد لذة ونعمة أنك من العرب عندما تقابلهم. كيف؟ لأنه يتحسر، يتحسر على فهم الكلام، يتحسر، ومع هذا يواكب ويواظب على حفظ القرآن وحفظ الأحاديث وهو لا يفهم، لا يفهم، يفسرها كلمة كلمة معاني. المهم طيب، إذا لدينا أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يعني ححاول أستعجل. الكافر يوجد كافر أصلي وكافر غير أصلي. كافر أصلي يعني هو من الأصل كافر، كافر غير أصلي هو أسلم ثم ارتد، والردة يعني حثت من في أيام رسول صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة. فمسألة الكفر لدينا إشكال امتد إلى يوم هذا، مسألة خطيرة جدا، يعني لا نريد أن نجتازها ونمر عليها ونسكت، لا نريد نفهمها حتى نطبق السنة بما هو صحيح، ونعالج إشكالات حدثت وتحدث في عصرنا. منها من هذه الإشكالات تكفير المسلمين بكل يسر وهدر دماءهم، وهذا الحديث ينهى نهي شديد على أن تكفر المسلم من قال لا إله إلا الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ننتبه على الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني جاء بالأركان الإيمان، اعتقد بها ونطق بها، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني إيش؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو إيش؟ في حرمة، لا تستطيع أن تؤذيه. مع الأسف في عصرنا استسهلوا دماء المسلمين ووضعوا لها الإعلانات ووضعوا لها الشعارات حتى يسهلوا قتل المسلمين، ثم يأتي بعد سنين بعد أن شاهد الدمار والخراب قال أنا تراجعت عن الفتاوى السابقة. هذا ما حدث في عصرنا، ولا أريد أن أذكر من هو وأستطيع أن أذكرهم جميعا، لكن أعرف السامع لا يغيب عن ذهنهم. ويقول حتى قرأت له يعني قبل أظن قبل رمضان أو قبل أيام، يسأله سائل صحفي يقول يعني هل أنت نادم؟ الصحفي يقول لهذا الواعظ هل أنت نادم؟ يقول لا لست بنادم، بمعنى كلامه لست بنادم، هي تجربة. يعني استعظمتها الكلمة، يقول تجربة، شبه يعني حتى أذكر أنه شبه كأنما تجربة مثل السفر أو كذا، يعني شيء من ذلك. تجربة أنك تفتي فيقتتلون فيقتلون ويقتلون، واكتشفت أنه هذه التجربة غلط، ثم تقول لا أندم، وإنما هي كانت تجربة. منهج شنيع، يعني منهج سيء وشنيع. المهم نقرأ حديث حتى ممكن يقول يفسر واحد من أشخاص من الناس، يقول طيب لا يعني هذا حديث لكن يوجد كذا ويوجد كذا، نكمل الحديث مع أحاديث، يعني نزيد هذا الحديث أحاديث حتى نفهم ذلك. هذا الحديث بعث علي بن أبي طالب، حديث طبعا في صحيح مسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بذهبه. المهم الحديث فيه طول، نوع من الطول، فأريد أختصر حقيقة. المهم فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الأزرار، فقال يا رسول الله اتق الله. وهذا من الأجلاف، يوجد من العرب الأجلاف. انظروا حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا لحلم رسول الله، إلى هذه الأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. فيأتي رجل يقول له يا رسول الله اتق الله، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني أنا لست بأنه أفضل من يتقي الله عز وجل؟ قال ثم ولى الرجل معجبه، فقال خالد بن الوليد، معروف خالد بن الوليد، يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يعني بس اتركني، يعني ماذا أتحمل؟ لا أتحمل أنه قال هذا الكلام وذهب، يعني وأنا أنظر ما فعلت شيء، واللي حبهم لغيرتهم لرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يعني اتركني وما أطول. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا لا، لعله أن كان أن يكون يصلي. ما قبل، قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد، وهذا الحديث كله في صحيح مسلم، وكم من مصل، بعض يروج هذا الأفكار الآن، اسمعوا كأنما حوار في يوم من الآن، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. الآن الذين يكفرون المسلمين، هذا يقول بلسانه وقتلوه، هذا يقول بلسانه، هذا ليس في قلبه. انظروا يحاجج الرسول خالد بن الوليد، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه العبارة وجعلوها قاعدة عظيمة في أذهانكم وفي ذهني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. عبارة عظيمة، ما العلاقة؟ هذا النبي، هذا أفضل خلق الله، هذا الذي يأتيه جبريل، يقول لا أفتش على ما في قلبه، ولا كلمة نقب عن قلوبه قلوب الناس ولا شق بطونهم، هو مجاز، المقصود به أنه آني إيش ما أبدي أدور، لا أنت ظاهرك كذا وباطنك كذا، مثل ما قال خالد بن الوليد. قال ثم نظر إليه وهو مقفٍ، فقال إنه يخرج من ضئضئ، هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق من السهم كما يمرق السهم من الرمية. وقال ظنه الراوي قال إن أدركتهم لقتلهم قتل ثمود. المهم لكن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذا الرجل وعن التفتيش عن الباطن، وأن هذا قال هذه الكلمة وهو غير صادق. فقال الإمام النووي معناه أني أمرت بالحكم الظاهر، أنا الظاهر لدي كذا، قال الإمام النووي معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر، والله والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. طبعا شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر كلام كثير على هذه المسألة، وذكر أنه كيف فيها زجر، فيها زجر في مسألة الحادثة هذه. نعم، من ذلك رواية أخرى في صحيح مسلم حتى نفهم أكثر، أو أذكر لكم يعني واقعة أو أكثر من واقعة حدثت حتى مثل ما يقال أنه نطبق على حياتنا العامة. في أول أحداث الفتنة في بغداد يعني تقريبا 2003-2004، وصار ما صار في بغداد والكل يعلم، وصار قتال وصارت فتنة طائفية والناس بدأ يقتتلون في الشارع، أتكلم عن المسلمين. فسمعت مرة من شاب وهو يعني قال قوله متفاخرا يروي قصة سمعها، يعني ليس معه إنما سمع القصة لكنه كان متفاخر في ذلك، أن شابا أجهز على رجل يعني يريد قتله، وقبل قتله تشهد بالشهادتين، يعني ذاك عرف أنه خلاص شهر ذاك السلاح، عرف أنه مقتول فتشهد بالشهادتين. فهذا الشاب لم يهتم وقتله، وهذا الذي يروي لي القصة يعني كان يعني اعتبره شيء بطولي. فذكرت له في وقتها أنا كيف يفعل ذلك. طبعا حقيقة لا أنا ولا الذي تكلم نعرف الفاعل، لكن أنا إنكاري على هذا الذي فرح بهذه القصة. ونبهته ونبهت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكرت عليه سروره، وكيف أنه يفرح بمثل هذه الحادثة، شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتستمر على إصرارك على قتله. هذه حادثة. حادثة أخرى حدثت معي في موسم الحج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، ربما بعضكم يتابع ما ينقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد مجموعة من الشباب يخدمون المسجد جزاهم الله خيرا على هذا الفعل، لكن لديهم أخطاء شنيعة. من هذه الأخطاء يضعون شريطا حاجزا، شريط حاجز ليمنع المصلين من التواجد في الساحات الخارجية حول القبة الخضراء، ليست الساحات البعيدة، لا الساحات القريبة التي أمام القبة الخضراء والتي منها الجنب هذا يعني على شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الساحات القريبة يضعون حاجز بشريط، فانتبهت يعني لماذا هذا الحاجز، فتنبهت للمسألة فجلست هناك في الأماكن التي يضعون الحاجز قبل ما يضعون الحاجز. فبدأوا يضعون الحاجز وطلب مني أن أنهض، فامتنعت. فقلت له لماذا، يعني لازم الذي من طلاب العلم يرحمكم الله يعني يجب عليكم أن تنبهوا إذا ذهبت هناك برفق ولين بالدليل والحجة، لأن هؤلاء الشباب يفعلون هناك بغير علم، غير متفقهين تماما، وصار لي أكثر من موقف معهم، يعني بلطافة أعطيت الدليل حتى يسكت، يعني يذهب يسمع مني كلام لا يستطيع يجيب يذهب، لماذا؟ ليس لدي علم، هم غذوا في أفكار معينة فقط. المهم فطلب مني أنهض فلم أفعل، فقلت له ماذا تفعلون، قال نمنع الناس أن يتوجهوا إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الصلاة يجلسون الناس في هذه يعني الساحات القريبة وينظرون إلى القبة الخضراء. ناس جاءت عبر المحيطات وعبر الأبحار وعبر وأنفق المال وجمع المال ولم يعني ربما لا يظن أنه سيرجع مرة أخرى، لأن الأمر مكلف، الأمر غير سهل، الأمر فيه صعوبة، فلديه أيام معدودة، يريد أن لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم شوقا ومحبة. فيبدأون انهض انهض، يمنعوهم من الجلوس هناك. فقال نمنع الناس يتوجهوا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له لماذا؟ طبعا أعرف لماذا هو يعني، وأتوقع ماذا يريدون، متوقع الجواب. قال يتوجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوههم بالدعاء، عندما يتوجهون بالدعاء يتوجهون بوجوههم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك، شرك يعني كافر. طيب المشرك، المشرك يعني حتى نناقش المسألة العلمية، المشرك يحرم عليه دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول بيت الله عز وجل. فإذا أنت حكمت عليه مشرك طلع من المدينة، لكن لا يستطيع، لأنه سوف يخرج أكثر المسلمين، وإذا خرج أكثر من المسلمين يعني تصير مصيبة في العالم الإسلامي، لا يستطيع. إذا أنت تحكم عليه أن هذا مشرك لأنه التفت إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم استئناسا وحبا، يقول شرك بكل بساطة، بكل سر، بكل سهولة، رماهم جمعا كلهم شرك. قلت له وكيف تعلم؟ من أين لك تعلم يعني؟ كيف تعلم الذي في قلبه؟ يقول خلاص هذا ما فيه نقاش، هذه واقعة حدثت معي وبالفعل. وآخر تكلم بكلام قريب في وقت آخر فرويت له حديث في سنن الترمذي، فسكت كأنما يسمعه أول مرة. هذا التبيين لحال الشباب هناك. فأرجو من طلاب العلم، لا ليس من عامة الناس والمسلمين، لا من طلاب العلم الذين لديهم علم، إذا ذهبوا إلى هناك لا يسكتوا، يبينوا لكن بحسن خلق وبالدليل، يبينوا لهؤلاء الشباب أنك من علمك هذه المسائل غلطان، وأنت تخطئ بحق المسلمين في أعظم، بأعظم المنازل، في أعظم المواطن في الأرض، وهي مدينة رسول الله بعد بيت الله الحرام، بعد بيت الله الحرام. حتى نميز بين أنه كيف أنه مسألة الشرك والتكفير وحرمة مال المسلم، بحديث آخر يعني حديث آخر في صحيح مسلم، عندما نشبت الفتنة زمن فتنة ابن الزبير، معروف الفتنة وقعت بين الصحابة ابن الزبير ومعاوية، فأحد الصحابة جندب بن عبد الله قال أجمع لي نفرا من إخوانك، يعني جندب سأل شخص آخر اسمه عسعس وطلب منه أن يجمع المسلمين، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، واليوم يوجد من ينكر على أنه ذا شخص يلبس برنس أصفر، يعني يقول لماذا تلبس برنس أصفر، هذا من فعل الصحابة. فقال إني آتيكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، أرسل مجموعة لقوم المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد من خيرة الصحابة، اسمعوا الحادثة، وهذا الصحابي هذا يروي لهم للناس عندما يقول هذه حادثة ترى وقعت مع أسامة بن زيد، يعني ليس أي صحابي. انتبهوا مسألة التكفير، لأنه مسألة يعني يروي لهم هذه الحادثة بعد انتقال رسول صلى الله عليه وسلم، متى؟ في زمن الفتنة، فتنة ابن الزبير. فأراد ينبه المسلمين على عظم حرمة دم المسلم، وننبه الآن نفس الشيء. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف اتقاتلوا، فاتقاتلوا مع مشركين، مجموعة من المسلمين الصحابة اقتتلوا مع مشركين. طيب، فأسامة بن زيد رفع عليه السيف، خلاص يعني ثواني يقتل. فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله. يعني هذا المشرك خلاص عرف أنه مقتول، فقال: لا إله إلا الله. هذا الحديث في صحيح مسلم. فقال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد، ما ضربه، قتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يعني بالنصر كذا، فسأله فأخبره، يعني سأل النبي ماذا حدث وماذا وصار، فحدث بالواقع، فمن ضمنها واقعة أسامة بن زيد، إن هذا قال لا إله إلا الله فقتل مهتم أسامة. طيب، عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء البشير للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه، يعني دعا أسامة بن زيد، فسأله فقال: لما قتلته؟ يعني لماذا قتلت هذا الذي قال لا إله إلا الله؟ لمن؟ لمن؟ لأسامة بن زيد، من خيرة الصحابة. قال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، يعني كان شديد البطش في المسلمين، قتل فلان وقتل فلانا وفلانا، يعني هذا المشرك قتل فلان وفلان، فجئت أنا ما رحمته، بمعنى الكلام. قال: حتى قال: أوجع المسلمين وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، نفرا يعني قتل أكثر من شخص من الصحابة، وأني حملت عليه، فلما رأى السيف، هذا أسامة بن زيد يتكلم، قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ يعني تعجب. قال: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ طبعا موقف لا يحسد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة بن زيد: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة بن زيد، قال: يا رسول الله استغفر لي، عرف غلط. قال: ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهب مغفور الذنب. لا لا. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كررها مرة ثانية. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ظل يكررها على أسامة بن زيد، ظل يكررها. ننتبه مسألة. في رواية أخرى، في رواية أخرى سوف يعني ننهي قريبا، في رواية أخرى في صحيح البخاري نفس القصة، يعني فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصار فطعنته برمحه حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعودا، يعني قال هذه لا إله إلا الله حتى يحمي نفسه، ليس لم يؤمن، إنما كان متعودا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا في صحيح البخاري. ثم ماذا قال؟ قال: فما زال يكررها علي، هذا أسامة بن زيد، فما زال يكررها علي، يعني أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، تمنيت أن ما كنت مسلم إلا اليوم، لعظم الموقف الذي وقع فيه، بأنه كيف قتل شخص قال لا إله إلا الله بحجة أنه ما في قلبه خلاف على ما في لسانه. وهذا ما هو، هذه المصيبة هي في يومنا هذا اليوم. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا بإذن الله تعالى بقية الأحاديث. نسأل الله التيسير والتوفيق والقبول. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واستجب اللهم دعاءنا، اغفر لنا، اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو، اعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين، اللهم الحقنا بعبادك المخلصين، اللهم الحقنا بعبادك الصادقين. اللهم ارحم أمة محمد واغفر لأمة محمد وفرج الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن أمة حبيبك محمد. اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا. اللهم اجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فهمنا كلامك وكلام رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.